وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وسبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وسبك بين أصابعه. يعني معنى ذلك أنه لا يزني الزاني وهو مؤمن وهو متلبس بالإيمان، لا يزني، يعني لا يجتمع الإيمان والزنا مع بعض، لا بد أن يخرج أحدهما الآخر. لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب وهو مؤمن. وهذا وقد سبق لنا أن تكلمنا قاعدة النحوية أن هنا يختلف النحاة هل الفاعل محذوف أو مقدر. يعني ولا يشرب، هذا لا يشرب من؟ لا يشرب الزاني، وهذا معنى فاسد باطل ما يصلح. وكذلك قوله ولا يسرق، يعني لا يسرق من؟ يعني إذن هو يعني يقدر لا يسرق السارق على قول بعضهم، وعلى قول بعضهم لا يسرق هو، والضمير يرجع إلى السارق. قال: وقلت لابن عباس كيف ينزع؟ فأراه أدخل أصابعه ببعضها ببعض ثم أخرجها، فقال: ينزع منه، ثم إن تاب عاد إليه مرة ثانية. نعم.